بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المقدمة التي قدم بها إن كانت لي الشيخ محمد رحمه الله تعالى أو مما ألحقه بعض طلبته من المقدمات التي سبقت الأصول الثلاثة وبيانها، وهي ثلاث رسائل. الرسالة الأولى فيما يتعلق ببيان أربع مسائل ومر الحديث عنها وفيها، والمسألة أو الرسالة الثانية فيما يتعلق ببيان ثلاث مسائل، والمسألة أو الرسالة الثالثة فيما يتعلق ببيان ملة إبراهيم، ويجعلها مقدمة للأصول الثلاثة وهي خادمة لها ولا شك، سواء كانت من صنع المصنف رحمه الله تعالى أو من غيره. هي رسائل قطعا للشيخ الإمام، لكن هل هو الذي جمعها في هذه الرسالة متوالية بهذه الصورة أم لا، هذا محل النزاع. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم يقال فيه ما قيل فيما سبق. قال: أرشدك الله لطاعته، لم هنا للانتهاء أي إلى طاعته. هداك ووفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتك. والرشد الاستقامة على طريق الحق ضد الغي، الرشاد ضد الغي. إذن أرشدك الله لطاعته أي إلى طاعته. والطاعة كما هي معلومة عند أهل الأصول موافقة الأمر، طاعة موافقة الأمر، والمراد به بالأمر هنا ما يشمل النهي. إذا قيل أوامر الله تعالى دخلت فيها النواهي، وإذا قيل الأوامر والنواهي حينئذ اختصت الأوامر بصيغة افعل، واختصت النواهي بصيغة لا تفعل، افعل وما أدى معناها، وكذلك لا تفعل وما أدى معناها. لكن إذا قيل أمر الله تعالى أو قيل الطاعة هي موافقة الأمر دخل فيها النهي، لأن الطاعة كما تكون بامتثال المأمور كذلك تكون باجتناب المحظور، كلاهما طاعة، الطاعة في الفعل والطاعة كذلك في الترك. قال: اعلم أن الحنيفية، هذا مفعول به، ولذلك فتح أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، أن والنبي بفتح الهمزة لأن مفعول به لقوله اعلم. حنيفية هذا اسمه، أن ملة إبراهيم هذا بدل أو عطف بيان، أن تعبد الله خبر أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر، أن تعبد الله يعني عبادة الله، عبادة الله، كأنه قال الحنيفية عبادة الله، أو قال ملة إبراهيم عبادة الله بالإخلاص مخلصا له الدين. إذن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر أن. قال هنا: أي الحنيفية طريقة وشريعة الخليل إبراهيم، ملة، ملة بمعنى الطريقة وبمعنى الدين وبمعنى الشريعة، وهذه الملة هي التي يعنون لها بالإسلام العام. الإسلام العام هو القدر المشترك بين سائر الأنبياء والمرسلين، وهو المعنون له بأصل الدين، وكذلك بملة إبراهيم. أي الحنيفية طريقة وشريعة الخليل إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم السلام، هي ما قررها به المصنف، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا محل وفاق بين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو المعني بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة رسولا. إذن كل رسول جاء بهذه الدعوة وهي ملة إبراهيم وهي الإسلام العام. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، يعني الجمع بين الأمرين، ليس عبادة الله فقط، لأن المشرك قد يعبد الله، المشرك يعبد الله ويعبد غير الله تعالى. متى يكون موحدا؟ إذا أفرد الله تعالى بالعبادة، إذا أفرد الله تعالى بالعبادة. إذن ملة إبراهيم الإسلام العام عبادة الله بالإخلاص، لابد من ماذا؟ بالإخلاص، احترازا من عبادة الله تعالى لا مع الإخلاص، لأنه قد يعبد الله تعالى تارة ويعبد سائر الأصنام تارة أخرى، حينئذ جمع بين الأمرين. ولذلك الشرك من اسمه فيه معنى التشريك، معنى تشريك شركة اختلاط، حينئذ شرك بين الله تعالى وبين غيرها. متى يكون محققا لملة إبراهيم؟ إذا أفرد الله تعالى به بالعبادة، وهذا معنى أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم، عبادة الله بالإخلاص، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. والإخلاص حب الله وإرادة وجهه، يعني ألا يريد إلا الله تعالى به بالعبادة، يعني القصد أن يكون مقصوده وإرادته وتوجهه إنما يكون إلى الله عز وجل، وهذا لن يتأتى إلا بماذا؟ إلا بمحبة الله تعالى. ولذلك عرف ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج في موضع ما، عرف التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالمحبة، إفراد الله تعالى بالمحبة، والمحبة هي أساس العبادة، لأنه لن يعبد الله تعالى إلا مع المحبة. والإخلاص حب الله وإرادة وجهه، وعبادة الله بالإخلاص وترك عبادة ما سواه هي المذكورة في قوله تعالى ثم أوحينا. قوله وترك عبادة ما سواه هذا تصريح بما دل عليه قوله بالإخلاص، لأنه لو لم يذكره لدل عليه قوله ماذا؟ بالإخلاص. عبادة الله بالإخلاص يعني إذا كانت بدون إخلاص، إذا لم يترك عبادة ما سوى الله تعالى، إذا لا يتصور ماذا؟ لا يتصور أن يعبد الله تعالى بالإخلاص ويعبد معه غيره، هل يتصور؟ لا يتصور. كذلك أن يعبد الله تعالى بالإخلاص يكون مخلصا، أفرد الله تعالى به بالعبادة ومع ذلك يعبد غيره، هل يتصور؟ لا وجود له البتة، لا في العقل ولا بالشرع، لا عقلا ولا شرعا، أن يكون مفردا غير مفرد، كمن يكون قائما جالسا في وقت واحد، كمن يكون مستيقظا نائما في وقت واحد، كمن يكون ذكرا أنثى في وقت واحد، لا يجتمعان البتة، واضح؟ إذن عبادة الله بالإخلاص هذا احتراز، ونص عليه بقوله وترك عبادة ما سواه، لا بد أن يترك، فإذا لم يترك حينئذ لا يكون موحدا، لا يكون مسلما. هي المذكورة في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أن اتبع أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن المأمور به اتباع ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ هي التي بينها المصنف رحمه الله تعالى، أن تعبد الله تعالى مخلصا له الدين. وما كان من المشركين حنيفا، وما كان من المشركين حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، يعني تبرأ من الشرك وأهله وقصد التوحيد، وقصد التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعباد. وما كان من المشركين، ما كان من المشركين لشركهم، فالتعليل حينئذ يكون بما دلت عليه المادة. وما كان من المشركين، لماذا تبرأ من المشركين؟ لكونهم تلبسوا به بالشرك، إذن الحكم هنا معلق. وما كان هذا حكم نفي، لماذا؟ لكونهم مشركين، إذن لكونهم قد أشركوا. وما كان من المشركين، وفي قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الشاهد في قوله حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا مستقيما ثابتا على ذلك، ولم يكن من المشركين لا بقلبه ولا بلسانه ولا كذلك بأركانه، يعني لا يجامع المشركين البتة، هذا هو الأصل، هذا هو ما كان في القلب، هذا لا يسقط بحال من الأحوال، وأما ما كان باللسان أو كان بالبدن فهذا باعتبار الشخص، بمعنى قد يفوت ويبقى الإسلام، قد يفوت ويبقى الإسلام عند الضرورة ونحوها. قال والحنيف مشتق من الحنف بفتحتين، حنف فعل، وهو الميل يعني في لسان العرب، ولذلك قد قالوا في رجله حنف يعني ميل. فالحنيف المراد به في هذا النص على جهة الخصوص، وإن كان هو من حيث المعنى العام يقال المائل إلى الحق، إلى الحق، وأصل الحق هو التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة. قال فالحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، إلى التوحيد. وقوله قصدا أراد به ماذا؟ بيان ما ذكره سابقا بقوله وإرادة وجهه، الإرادة هي معنى القصد، والتوحيد طاعة، والتوحيد عبادة، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من القصد، لابد من القصد. قال والحنيف كذلك يفسر بماذا؟ يفسر به بالمستقيم، فالمائل إلى التوحيد مع استقامة عليه، لأنه قد يميل إلى التوحيد ولا يستقيم، كما أنه قد يسلم ولا يكون ثابتا على الإسلام، لا يكون جاءه الموت وهو على الإسلام، ولذلك قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا واستقيموا ودوموا على الإسلام حتى إذا جاء الموت حينئذ قبض الإنسان وهو مسلم. إذن قد يميل إلى التوحيد ولا يستقيم، حينئذ نجمع بين الأمرين فنفسر الحنيف بالمعنيين. قال والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، هذا تعبير ابن القيم رحمه الله تعالى. وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام يسمى ماذا؟ يسمى حنيفا، يسمى حنيفا. إذن كل من اتبع ملة إبراهيم فهو حنيفي، بمعنى أنه مال عن الشرك إلى التوحيد قصدا، وعبد الله تعالى بالإخلاص، ولا يتحقق ذلك إلا بترك عبادة ما سوى الله عز وجل، حينئذ يكون محققا لملة إبراهيم وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك مشار إليه ماذا؟ عبادة الله تعالى بالإخلاص. أمر الله جميع الناس وكذلك الجن، أليس كذلك؟ لكن خاطب الناس هنا أو بين الناس باعتبار دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. وخلقهم لها أي وبالإخلاص في جميع ما تعبدنا الله به الذي هو ملة إبراهيم، أمر الله بها جميع الناس لا يخرج عنهم واحد البتة. وخلق لها جميع الثقلين الجن والإنس، لقوله تعالى كما قال المصنف هنا، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس هذا فيه حصر، والحصر والقصر بمعنى على الصحيح تقاربان، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وله صيغ وأعلاها هو ما وإلا، ولذلك جاءت هذه الآية على أسلوب هو أعلى صيغ الحصر، ليس بعده أسلوب البتة، وإنما هذه أدنى من ما وإلا. إذن وما خلقت الجن والإنس لأي حكمة من الحكم إلا لحكمة واحدة، حينئذ جميع الحكم منفية، والذي أثبت ماذا؟ حكمة واحدة، وهي ما نص عليه بقوله يعبدون. فاللام حينئذ هنا للتعليل إلا ليعبدون. وعندنا هنا فعلان وفاعلان. الفعلان الأول خلق، والفاعل الله عز وجل، خلقت. الثاني يعبد العبادة، والفاعل الواو، ففعل الله عز وجل الأول ليفعلهم الثاني، لا ليفعل بهم الثاني كما فعل بهم الأول، وإلا صارت الإرادة كونية، وهنا الإرادة شرعية دينية. حينئذ خلق جل وعلا الجن والإنس لأجل أن يعبد، ثم قد يعبد وقد لا، قد لا يعبد. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجد سبحانه وتعالى الثقلين إلا لحكمة عظيمة، وهذه الحكمة العظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. زاد المصنف هنا لفظا، لأن العبادة لا تصح أن تكون عبادة إلا إذا كانت بالإخلاص، إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، إذا فسرت بالتوحيد لا إشكال، وإذا فسرت كما قال علي رضي الله تعالى عنه وغيره إلا لآمرهم وأنهاهم، فأعظم مأمور به التوحيد، وأعظم منهي عنه هو الشرك. حينئذ دلت الأدلة على أنه لا تصح العبادة وامتثال الأمر إلا بماذا؟ إلا بالإخلاص، وكذلك ما يتعلق به بترك النهي. قال هنا وترك عبادة ما سواهم، وأفادت الآية أن الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى، يعني لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلق الله عز وجل الخلق للعبادة وأرسل الرسل لبيان هذه العبادة، حينئذ اجتمعت أو قامت عليهم الحجة. قال ومعنى يعبدون يوحدون، إلا ليعبدون، هذه اللام لام التعليم، حينئذ تكون ناصبة بنفسها عند الكوفيين، وتكون أن مضمرة بعدها عند البصريين. حينئذ على القولين يعبدون هذا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة أو باللام، لكن النتيجة أنه منصوب سواء كان بأن مضمرة أو باللام. والنون مذكورة هنا، لماذا لم تحذف؟ وحذفها للجزم والنصب سمة، ها أصلها يعبدونني، إذن بنونين. هذه النون ليست هي نون الرفع التي تحذف للناصب، هذه النون تسمى نون الوقاية كذلك. وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قنون. نون الوقاية يعبدونني أصلها إذا أراد إدخال الياء هكذا يعبدونني، هذا لا يصح لأن النون مفتوحة، حينئذ الياء يقتضي ما قبل أن يكون ماذا؟ أن يكون مكسورا. فماذا صنعوا؟ أتوا بنون حرف زائد، حينئذ يكون مكسورا من أجل مناسبة الياء، مثل غلامي غلامي، كسر هذه من أجل ماذا؟ من أجل مناسبة الياء، والكسر لا يدخل الفعل، حينئذ لابد من إتيان بحرف زائد يتحمل هذه الكسرة، فقيل يعبدونني ني ها جاء بنونين، نون الرفع الأولى والنون الثانية نون الوقاية، حذفت نون الرفع للناصب، ولذلك إلا ليعبدوني، النون تجدها في القرآن ماذا؟ مكسورة، ولو كانت نون الرفع لكانت مفتوحة، صحيح؟ كانت مفتوحة لها فتحة، لكن هذه مكسورة، فدل ذلك على أنها ليست هي نون الرفع التي تحذف لي للناصب، إذن أصله يعبدونني فلا إشكال، حينئذ هو منصوب نصبه حذف ها حذف النون، وحذفها أي النون للجزم والنصب سمة يعني علامة، حينئذ حذفت النون للناصب، وبعضهم يرى أنه عند الناصب لكنه للناصب. قال هنا ومعنى يعبدوني يوحدوني، يوحدوني إذا فسر العبادة بالتوحيد، وهذا لا إشكال فيه تفسير العبادة بالتوحيد، لكن يقال أن التوحيد من العبادة، صحيح أم لا؟ توحيد من العبادة وليس كل العبادة، لكن لما كانت العبادة بسائر أنواعها وصنوفها لا تصح إلا بالتوحيد، حينئذ عبر عن العبادة بماذا؟ بالتوحيد، بما لا تصح إلا به، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة فقط، ومع عدا مثل ابن حزم اذهب ليس بركن ولا واجب، قل لا، الحج عرفة معناه الركن الأعظم الذي لا يصح الحج إلا بماذا؟ إلا بوقوفه بعرفة، ومع عداه دل الدليل على أنه كذلك داخل سواء كان في الأركان أو في الواجبات. هنا العبادة فسرت في قول ابن عباس كغيره بالتوحيد بناء على ماذا؟ على أن أعظم أنواع العبادة التوحيد، ثم سائر العبادات لا تصح ولا تقبل إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد، ولذلك عبر عنه بماذا؟ بالتوحيد. وفسر بعضهم إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم. قال هنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل موضع في القرآن عبدوا الله فمعناه وحدوا الله، يعني جعل التوحيد مرادفا للعبادة على المعنى الذي ذكرناه. وجاء أيضا عبادة الله توحيد الله، عبادة الله توحيد الله، وكذلك قال والعبادة في اللغة التذلل والخضوع، من قولهم طريق معبد أي مذلل قد وطأته الأقدام، يعني من كثرة المشي عليه صار ماذا؟ صار موطأ، ولذلك تعرف أن هذا طريق وهذا ليس بطريق كذلك بالبصر، هذا موطأ بمعنى أنه صار مسلوكا. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها لله خاضعين الذليلين، ويأتي تعريفها فيه بالشرع. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، أعظم ما أمر الله به التوحيد، يعني ثم أوامر أمر الله تعالى بها وليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة، بل هي متفاوتة. قال وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا، لأن التوحيد مفهومه ماذا؟ مركب، مدلوله مركب، ليس علما فقط وإنما هو علم وعمل، حينئذ لابد من الجمع بين الأمرين، فمن ظن أن التوحيد مجرد علم فقط فقد أخطأ، هذا افتراء على الله. ولأجله التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه تكفر الذنوب، كما مر معنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني وتكفيره الذنوب، وتستوجب الجنة وينجى من النار، يعني مآله إلى الجنة قطعا بالإجماع، من الأمور المعلوم من الدين بالضرورة أن كل من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة وإن عذب فيه في النار. قال وينجى من النار أي من الخلود فيها، وأما الدخول فقد يدخل الموحد النار ثم يخرج منها بشفاعات ونحو ذلك. قال: وهو إفراد الله بالعبادة، وهو ضمير يعود إلى التوحيد، فعرف لك التوحيد بأنه ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. والإفراد هذا هو معنى التوحيد في اللغة، لأنه مشتق من الوحدة وهي الانفراد. توحيد مشتق من الوحدة وهي الانفراد. قال: فهو في الأصل من وحده، يعني من قولك وحده توحيدا، وحد فعل يفعل تفعيلا، وحد يوحد توحيدا، مثل كسر يكسر تكسيرا، حينئذ يأتي على وزن التفعيل. قال: جعله واحدا أي فردا، جعله واحدا أي فردا، جاء زيد وحده أي منفردا. ووحده قال إنه واحد أحد، وقال لا إله إلا الله، يعني إذا وحد الله حينئذ إما أنه قال واحد أحد أو قال لا إله إلا الله، أو اعتقد كذلك، لأنه هو المعنى المراد، أو اعتقد أن الله تعالى يجب إفراده به بالعبادة، حينئذ يكون قد وحد الله تعالى. والواحد والأحد وصف اسم الباري لاختصاصه بالأحدية، يعني هذان اسمان، الواحد علم على الباري جل وعلا، دل على ذلك قوله تعالى: وهو الواحد القهار. واحد هذا علم يدل على ماذا؟ يدل على صفته، يدل على صفته. الرحمن علم، صحيح، يدل على ذات وصفة. ما هي هذه الصفة؟ الرحمة. العليم يدل على صفة العلم، السميع، السمع، البصير، البصر. الواحد الأحدية، الأحدية. ولذلك قلت لك أن اعتقاد أن الله تعالى واحد وأنه يجب أن يفرد بالعبادة هذا جعل قلبي ليس جعلا خارجي. لماذا؟ لأن هذا صفة للباري جل وعلا. فكما أنك تعتقد أن الله تعالى مستوٍ على عرشه ولا أثر لك فيه في الخارج، لأن الله تعالى مستوٍ على عرشه بذاته جل وعلا، وإنما أنت تعتقد، لأن الإثبات والنفي محله القلب، قد ينفي استواء الباري جل وعلا ويعتقده في قلبه كذلك ولا يكون مطابقا للواقع، وقد يعتقد أن الله تعالى مستوٍ على عرشه ويكون حينئذ مطابقا للواقع. فالإثبات والنفي باعتبار اعتقاد العبد، أما في الخارج فليس له أثر فيه البتة. والأحد كذلك، قل هو الله أحد من أسمائه جل وعلا. إذن وصف اسم الباري لاختصاصه به بالأحدية، فهما اسمان دلان على صفة الوحدة وهي الانفراد، فهو واحد أحد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته بهذا الاعتبار. إذن قول وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله هذا دل عليه ماذا؟ دل عليه لفظ التوحيد، لأن التوحيد لا يصح إلا بإثبات ونفي، وإذا أثبت ونفى حينئذ حصل الإفراد، وإلا لا يحصل، لأنه لو نفى قال لا قائمة ها لم يثبت شيئا، ولو قال قائم أثبت القيام لزيد ولغيره كذلك، حينئذ لا يكون الإفراد إلا بالإثبات والنفي. وهنا دل عليه قول لا إله إلا الله. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، يعني ثم منهيات وليست على مرتبة واحدة كما هو الشأن في الأوامر، ثم أوامر وليست على مرتبة واحدة، ما نهى عنه الشرك. قال بقي في الموضع السابق، قالوا أقسام التوحيد ثلاثة، بعد أن عرف التوحيد إفراد الله بالعبادة، قالوا أقسام التوحيد ثلاثة، ودليله الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع، والاستقراء والتتبع لا يمنع أن يكون التقسيم شرعيا، قول أهل العلم الاستقراء والتتبع لا يمنع أن يكون ماذا؟ التقسيم شرعيا، لأن العبرة هنا بماذا؟ بالذي استقرئ. ما هو؟ إن استقرينا الكتاب والسنة وكانت النتيجة أن التوحيد ثلاثة أنواع، من الذي قسم إلى ثلاثة أنواع؟ الشرع. إذن صار التقسيم شرعيا، لو استقرأ كلام أهل اللغة حينئذ صار الاستقراء وتتبعون ماذا؟ عرفيا اصطلاحيا. فليس كل ما قال أهل العلم فيه ماذا؟ أنه بالاستقراء والتتبع معناه أنه ليس شرعيا، هذا غلط. فإن فهم بعض الناس معاصر أن هذا تقسيم ليس شرعيا بل هو اصطلاحي، هذا غلط، والصواب أنه شرعي، الذي قسم هذا التقسيم هو الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فهمه الصحابة ومن تبعهم. وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو العلم بأن الله رب كل شيء وخالقه، رب كل شيء هذا في تعميم، ثم ذكر صفة واحدة أو فعلا واحدة من أفعاله جل وعلا وهو الخلق، وإفراد الله تعالى بأفعاله هو جل وعلا هو ماذا؟ توحيد الربوبية. الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يتحقق فيه ماذا؟ معنى الإفراد، وإلا ما صار توحيدا. إذا قلت توحيد الأسماء والصفات معناه أن يفرد الله تعالى بأسمائه وصفاته، فلا يضيف إلى الله تعالى من صفاته وأسماء المخلوقين، ولا يجعل للمخلوق من أسماء وصفات الباري جل وعلا، ليتحقق ماذا؟ الإفراد. لابد من الإفراد، كما نقول عبادة لله عز وجل، لا يجعل العبادة لغير الله، كذلك لا يجعل أسماء الباري جل وعلا وصفاته ماذا؟ لغير الله تعالى، وإلا وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك. قال: والثالث توحيد الإلهية، وهو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أفراد العبادة، بجميع أفراد العبادة. ولذلك قال المصنف: إفراد الله بالعبادة، هل هنا تفيد الاستغراق، يعني كل عبادة، كل ما صدق عليه أنه عبادة وجب إفراد الله تعالى بها. قال: وأعظم ما نهى عنه الله عز وجل الشرك، ثم منهيات، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. والشرك النصيب، الشرك في لسان العرب يطلق بمعاني متعددة، يأتي بمعنى النصيب والحظ ونحو ذلك. واسم من أشرك بالله يسمى ماذا؟ يسمى مشركا، لأنه اتصف بماذا؟ اتصف به بالحدث، وكل من اتصف بالحدث وجب شرعا ولغة أن يشتق له منه اسم، فيقال لمن زنى زان، ويقال لمن سرق سارق، ويقال لمن راب مراب، ويقال لمن أشرك مشرك، لا فرق بين هذا وذاك، كلاهما بمعنى واحد. واسم من أشرك بالله وهو أعظم ذنب عصي الله به، وهذه القاعدة هي قاعدة لغوية لم يمنع منها الشرع، يعني في لغة العرب بل عند العقلاء أن كل من اتصف به بوصف وجب أن يشتق له من ذلك الوصف اسم، فإذا جلس قيل فيه جالس، وإذا قام قيل فيه قائم، وإذا لم يتصف بالحدث لم يصح حينئذ الاشتقاء، فلا يقال لمن لم يقم قائم، ولا يقال لمن لم يجلس جالس، وهكذا. وأي ذنب أعظم من أن يجعل، قال وهو أعظم ذنب عصي الله به، ولذلك لا يغفره جل وعلا لمن مات عليه، وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته. هنا جعل التقسيم باعتبار الشرك مقابل للتقسيم باعتبار التوحيد، فكل قسم من أقسام التوحيد يقابله قسم من أقسام الشرك، فالشرك حينئذ يكون كم قسم؟ ثلاثة: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية، كما أن التوحيد ثلاثة أقسام. قال: وكما أن الشرك أظلم الظلم، يعني أعظم الظلم ولا ظلم فوقه، وأبطل الباطل كما تقدم، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية، الهضم بمعنى التنقص، هضم حقه أي نقصه، وسوء ظن برب العالمين، وهو أقبح المعاصي، لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. الشرك كما أنه يعرف فيما يتعلق به شرك العبادة بأنه صرف العبادة لغير الله تعالى، كذلك يعرف بأنه ماذا؟ تسوية المخلوق بالخالق. لماذا؟ لأنه جعل للمخلوق ما هو من خصائص الخالق، ما هو من خصائص الخالق، فإذا جعل واعتقد للمخلوق ما هو من خصائص الخالق فسوى بينهما. كذلك إذا اعتقد أن المخلوق يخلق ويملك ويدبر الأمر وبيده السماوات ما في السماوات والأرض، إذن ما الفرق بينه وبين الله عز وجل؟ سوى بينهما أو لا يكون سوى. إذن تسوية المخلوق بالخالق وجهه أنه أضاف إلى المخلوق ما هو من خصائص الخالق، وإذا كان كذلك فقد سوى بين الفرع والأصل. قال: وهو أي الشرك دعوة غيره معه، وأراد بيان الشرك الأكبر، وهذا يدل على أن الشرك إذا أطلق إنما يراد به الأكبر، وهو أي الشرك دعوة غيره معه، فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا أحسن ما يعرف به الشرك، أنه دعوة غير الله تعالى مع الله، والدعوة المراد بها ماذا هنا؟ العبادة، فلا تجعلوا لله أندادا، جعلوا الند مع الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشخص الذي قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، فدل ذلك على أن الند وجعل الند مع الله هو عين الشرك، لكن قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. حينئذ فلا تجعلوا لله أندادا، هذا يشمل النوعين. ولذلك فسر ابن عباس فيما نقل عنه بأنه ماذا كقول القائل لولا كليبة فلان لكان كذا وكذا لأتانا اللصوص، هذا شرك أكبر أو أصغر؟ هذا أصغر، مع كوني ذكره في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، دل ذلك على ماذا؟ على أن التنديد على مرتبتين، تنديد مطلق من كل وجه وهو الشرك الأكبر، مطلق التنديد يعني جعل الند مع الله تعالى ولو في اللفظ، ولو في اللفظ ولو في الألفاظ. ولذلك الشرك الأصغر قد يكون في اللفظ، وحكمنا عليه بكون فيه تنديد، إذن التنديد قد يكون ماذا؟ مطلق التنديد. ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما شاء الله وشئت بأنه ماذا؟ بأنه من التنديد، ومع ذلك لم يكفر الرجل بالإجماع، لم يكفر بالإجماع، فدل ذلك على أن الشرك الأصغر يطلق عليه أنه تنديد. إذن دعوة غيره معه أي طلب غير الله مع الله، يعني السؤال دعوة، دعوة دعاء يطلق ويراد به السؤال ويطلق ويراد به التعبد. ولذلك الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء مسألة الذي هو السؤال يا رب يا الله يا غفور يا رحيم، ودعاء العبادة والتعبد الفعل، دعاء العبادة تعبد الفعل، دعاء العبادة صرف لغير الله تعالى شرك أكبر بدون تفصيل، لا تفصيل فيه لأنه عبادات محضة، فصرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا. أما السؤال هذا فيه تفصيل، يعني بين ما يقدر عليه وما لا يقدر، تفصيل الذي مر معنا عصرا، وهو أن إذا كان سؤال ميت أو غائب فلا تفصيل بين ما يقدر وما لا يقدر فهو شرك أكبر، وإن كان لحي حاضر فيما يقدر عليه فهو جائز، فهو كالاستعانة والاستغاثة. إذن التفصيل يكون في ماذا؟ في دعاء المسألة، أما دعاء العبادة فلا تفصيل فيه البتة. قال طلب غير الله مع الله وسؤال غيره يعني غير الله تعالى معه من ملك أو نبي أو ولي أو شجرة أو حجر، تبي أو شجرة أو حجر، فيه أن السؤال الجامد كسؤال الميت، يعني سؤال الجامد ما لا يقدر عليه إلا الله كسؤال الميت لا فرق بينهما، يكون ماذا؟ يكون شركا. قال أو حجر أو قبر أو جني، والاستعانة به والتوجه إليه وغير ذلك من أنواع العبادة. إذن دعوة غيره معه يعني دعاء غير الله عز وجل مع الله، إن كان على وجه التعبد والعبادة فهو شرك أكبر مطلقا، وإن كان المراد به السؤال ففي التفصيل الذي ذكرناه. والدليل قوله تعالى، دليل على ماذا؟ والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد وعرفه إفراد الله تعالى بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وعرفه دعوة غيره معه، ثم جمع بدليل واحد بالأمر بالتوحيد الذي هو أعظم الأوامر والنهي عن الشرك الذي هو أعظم النواهي، وبين أن بالاجتماع هنا اجتماع الأمر والنهي معا في سياق واحد دليل على أن الأول لا يصح إلا باجتناب الثاني، صحيح؟ حين ذكر الدليل هذا لثلاثة أمور، أولا عبد الله أعظم ما أمر الله تعالى به وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، ثانيا أعظم ما نهى عنه هو الشرك قوله ولا تشركوا به شيئا، ثالثا وهو من الأمور المهمة أن العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك، كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فلو ترك الطهارة حينئذ يكون مع القدرة عليها لا تصح صلاته، فالإسلام لا يصح إلا بمجانبة الشرك. قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا، اعبدوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فأمر الله عز وجل بماذا؟ بعبادته جل وعلا، اعبدوا الله، ها لفظ الجلالة هنا إعرابه ها مفعول به، حينئذ صار معبود أو لا صار معبود، فالمعبود هو الله عز وجل، هنا فيه إجمال في الآية، ما هو الإجمال؟ عبدوا الله فيه معين وفيه إجمال، التعيين في المعبود هو الله لأن هذا علم، والعلم يفيد ماذا؟ يفيد التعيين، إذا قلت ماذا أقتل زيدا عينته أو لا؟ عينته، ضرب عمرا عينته، عبدوا الله عينته. ثانيا فيه إجمال من حيث العبادة، ما هي العبادة؟ لابد من الرجوع إلى سائر النصوص، ف فينظر فيما أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو أمر استحباب. أما هذا اللفظ فلا يدل إلا على شيء واحد، وهو أن العبادة واجبة أن تقع لله عز وجل. أما ما هي العبادة وما أنواعها وما أصنافها، هذا مرده إلى سائر النصوص. واعبدوا الله ولا تشركوا، لا ناهية، تشركوا أصلها تشركون، حذفت النون للجازم للنهي، الجازم حينئذ هو منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، إذن يكون ماذا؟ يكون محرما، يكون محرما. ثم النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو وقع الشرك في أي عبادة فهي باطلة، لو وقع في الصلاة، لو وقع في الصوم، لو وقع إلى آخره فهي باطلة. قوله تشركوا هذا خطاب، الواو هنا تفيد العموم، أي شخص يعني يتصور أن يقع الشرك من العالم من الجاهل عمدا جهلا فهو داخل في قوله تشركوا بالواو به بالله عز وجل، شيئا نكرة في سياق النهي، حينئذ تعم، حينئذ تعم. الاقتران هنا بالواو بين الجملتين اعبدوا الله ولا اعبد لا، هذا يدل على ماذا؟ على أن العبادة المأمور بها شرعا لابد من مجانبة الشرك، وإلا لا تصح العبادة البتة. الاقتران هنا مراد ومطلوب، يعني مطلوب من جهة اللفظ وكذلك من سائر الأدلة، حينئذ اجتناب الشرك شرط لصحة العبادة. ولذلك نقول العبادة لا تصح إلا بشرطين، الأول الإخلاص وهو التوحيد، فكيف حينئذ يجتمعان؟ كذلك إذا تناقض، لا إشكال أن القول بأن المسلم قد وقع في شرك أكبر ويبقى على إسلامه يكون هذا النص دالا على إبطال هذا القول. قال يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، انظر ماذا قال الذات، بعبادته وحده لا شريك له، بعبادته واضح من قوله عبد الله، لكن من أين جاء الشارح هنا بقوله وحده لا شريك له؟ من قوله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبرة هنا بماذا؟ بمدلول النص، يعني ما دل عليه بالتركيب، لا نأخذ فقط عبد الله ثم يفعل ما شئت بعد ذلك، قل لا، عبد الله مع ماذا؟ لا تشرك، اعبد لا تشرك، إذا عبدت وأشركت ما عبدت، صحيح أو لا؟ إذا عبدت الله تعالى وأشركت إذا ما عبدت، لأن المشرك قد يقع منه ماذا؟ عبادة وشرك، لما كان يتصور بالعقل، العقل لا شرعا، وكذلك في واقع الناس أنه قد يجمع بين العبادة باعتبار ظنه، وإلا باعتبار الشرع ليست عبادة لانتفاء شرطها، باعتبار ظنه أنه يعبد الله تعالى ويعبد غيره، حينئذ لما كان الواقع كذلك نهى الله عز وجل عن الشرك مع الأمر به بالعبادة. قال يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، إذن بعبادته دل عليه قوله عبد الله، وحده لا شريك له دل عليه قوله ولا تشركوا به شيئا، والنتيجة حينئذ عبادته جل وعلا وحده دون ما سواه، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه. يعني لماذا نعبد الله تعالى وحده؟ لأنه المستحق، الإله لا يكون إلها إلا إذا كان مستحقا لأن يعبد، ومتى يستحق أن يعبد؟ إذا كان الخالق الرازق إلى آخره، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وشيئا في قوله ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي، فعم الشرك قليله وكثيره. قال وقرن سبحانه الأمر بالعبادة التي فرضها على عباده بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، ودل على أن قول الأصوليين مطلقا أن دلالة الاقتران ضعيفة، بل لابد من التفصيل، لابد من التفصيل، قد تكون ضعيفة في مواضع ولكن قد تكون معتبرة في مواضع. قال وتسمى هذه الآية، إذن فدلت الآية فدلت على أن اجتناب الشرك يعني تركه شرط في صحة العبادة، بل في صحة الإسلام، لا يصح الإسلام إلا باجتناب عبادة ما سوى الله تعالى. قال وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، لأنها اشتملت على حقوق عشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا في النساء. قال أحدها الأمر بالتوحيد، ثم عطف عليه التسعة الباقية، وابتداؤه تعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أدل دليل على أنه هو أهمها، فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم أي في المهم، فدلت على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن ضده وهو الشرك أعظم المحرمات، وهذا محل إفاق عند أهل العلم. ولذلك لما كانت الشرك أعظم المحرمات بخصوصه لو مات عليه لا يقبل المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لخصوص الذنب العظيم الذي هو الشرك، وما عداه ها فهو داخل تحت المشيئة كذلك. إذن هل سوى الله تعالى بين جميع الذنوب؟ الجواب لا، فرق بين ذنب وذنب، كذلك بين الأوامر فرق بين أمر وأمر. قال رحمه الله تعالى: إذن انتهى كلامه فيما يتعلق بالرسالة المتعلق ببيان ملة إبراهيم، واختصارا ملة إبراهيم عبادة الله تعالى بالإخلاص، أن يعبد الله تعالى بالإخلاص. بالإخلاص هذا يفسر بماذا؟ ترك عبادة ما سواه، فإن عبد الله وعبد غيره من الأوثان أيا كان ذلك الوثن والصنم، حينئذ لم يتحقق له الوصف وهو ملة إبراهيم، وإذا انتفى عنه هذا الوصف ثبت ماذا؟ ثبت نقيض وهو الشرك. ثم قال رحمه الله تعالى داخلا في المقصود به بالرسالة وهو الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك، يعني قال قائل، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فإذا هذا تفريع على ما سبق، على ما سبق، فإدخال الفاء هنا قد يشير ماذا إلى أن الرسائل السابقة من صنيع المصنف رحمه الله تعالى، قد يفهم ذلك. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، أصول كما عرفنا سابقا جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، قال الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفته، وليست هي خاصة بهذا العدد بل هي أكثر من ذلك، فأصول معتقد للسنة فيما يتعلق بمعرفته للعامة والخاصة أكثر من ثلاثة، ولكنه التمس هنا العدد لسؤال منكر ونكير، يعني الفتنة، فتنة القبر، من ربك، ما دينك، إلى آخره. قال أي إذا سألك سائل فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها، علم وعمل بمقتضاها أي ما دلت عليه، ليس المراد بهذه أن يعلم من ربك ثم لا يعبده، ما دينك ثم لا يتبعه، من نبيك ثم لا يتبعه، هل هذا مراد؟ لا، ليس المراد مسائل فقط تذكر رب الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ولا يعمل شيئا، ليس هذا مرادا، بل لابد أن تكون هذه المعارف الثلاثة مستلزمة للاعتقاد والعمل، وأما مجرد الاعتقاد دون عمل يدل على أن الاعتقاد فيه خلل كذلك، يعني لا نسلم بكون الاعتقاد قد صح من كل وجه، لو قال أنا أعرف ربي لكنه لا يعبده مطلقا ولا يترك محرما إلا يرتكبه، قلنا معرفتك فيها دخل، معرفتك لا تسلم ماذا؟ أنك عرفت ربك، حينئذ تكون المعرفة هذه ماذا؟ تكون معرفة فطرية كمعرفة إبليس لربه، لا فرق بين هذا وذاك، إبليس يعرف ربه أو لا؟ فرعون يعرف ربه أو لا؟ إذن هؤلاء يعرفون الله عز وجل، لكن هذه المعرفة لم تقتضي أن يكون مطيعا مسلما لله عز وجل، مؤمنا به وبرسوله، فلما كان الأمر كذلك هذه المعرفة وجوده وعدمه سواء، وليست هي المرادة، وإنما المراد المعرفة الشرعية وليست المعرفة الفطرية أو إن شئت قل اللغوية التي هي العلم بالله عز وجل فقط، قل لا، لابد أن يصدق ولابد أن يثمر، ولابد أن يثمر هذا التصديق عملا، فإن انتفى العمل حينئذ لا عبرة به. إذن قوله إذا سألك سائل قيل، يعني ما جعل المصنف هنا رحمه الله تعالى السؤال المختص بالقبر، وإنما يكون كذلك في الدنيا، ولذلك قال قيل لك، قال الشاعر إذا سألك سائل، يعني أي سائل كان، أي سائل كان، فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها يجب يعني أعلى درجات الوجوب كما مر بيانه، وقول على كل مكلف لأن الذي يطالب بالعمل هو المكلف، وأما من كان دون التكليف فلا يطالب، لا يطالب، لكن لا يمكن من الباطل، يعني الصبي الذي يكون دون التكليف لا يطالب بالصلاة ولا يطالب بالزكاة ولا يطالب على وجه العقوبة إلا إذا بلغ العشر، حينئذ استثنى الصلاة فقط دون غيرها فيضرب عليه. أما الصيام ونحوه فالصواب أنه لا يقاس على الصلاة، لأنه جاء النص بخصوص الصلاة دون غيرها. فإذا كان كذلك فما يفعله من المنهيات لا يؤخذ به، يعني لا يأثم، لكن لا يلزم من ذلك أن يمكنه ماذا؟ وليه. كذلك فلو لبس ثوبا فيه صورة يأثم؟ لا يأثم، لكن لا يجوز لوليه أن يشتري له ماذا؟ ثوبا فيه صورة، لأنه ماذا؟ مكنه من الباطل من المحرم، فيأثم الولي. كذلك سماع الغنى مثلا، لو سمعه الغنى لا يأثم، لكن لو مكنه وليه يأثم. إذن كل ما كان ممنوعا على المكلف يمنع منه المكلف الولي أن يمكن الصبي منه. فالتحريم حينئذ من جهتين، على الولي ألا يسمع هو وألا يتلبس بالمنهي، كذلك ألا يمكن الصبي من ذلك. قال هنا: إذن يجب على كل مكلف فيه احتراز، هذه صفة للاحتراز، دون المكلف لا. وإن اختلف أهل العلم الفقهاء في الصبي إذا فعل ناقضا هل يكفر أو لا يكفر، هذه مسألة فيها نزاع. قال رحمه الله تعالى: فقل، يعني مجيبا، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ صار الرسول معينا، صار الرسول معينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشهادة الثانية الأولى عامة، والشهادة الثانية خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في النطق، أما في الاعتقاد فهو ماذا؟ فهو عام، لكن من سبق لم يعلم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن العكس صحيح، عكسه صحيح. قال: أي فقل معرفة العبد ربه، ربه بالنصب، لما تريد النحو، رب معرفة العبد ربه، رب بالنصب مفعول به، لأن معرفة هذا مصدر أو اسم مصدر، مصدر أو اسم مصدر، وهو مضاف إلى الفاعل، العبد هذا فاعل، لأنه هو الذي يعرف، أن يعرف العبد ربه. إذا أردت أن تعرف كيف تصوغ المصدر حينئذ تأتي بفعل، معرفة العبد تقول أن يعرف العبد، صار فاعل، ربه صار مفعولا به، إذن رب بالنصب. وكذلك ودينه، أي معرفة العبد دينه، ونبيه، أي معرفة العبد نبيه. قال هنا في المعرفة الأولى: معرفة العبد ربه، أي بما تعرف به إليه، به إليه، بما تعرف هو الله عز وجل به، هذا الضمير يعود إلى ما، إلى ما، إليه أي إلى العبد في كتابه، إلى العبد في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته وأسمائه وصفاته. هذا تفسير لما، بماذا تعرف الله عز وجل؟ ذكر أسماءه وأوصافه وأفعاله التي من وقف عليها في كتابه آمن به أنه رب وأنه يستحق أن يعبد. إذن ما الذي تعرف به الله عز وجل إلى عبده؟ هو ما ذكره في كتابه أولا من الأدلة النقلية والأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية قد يأتي بها الشرع، مما مثل به المصلي من وحدانيته وأسمائه وصفاته. فالقرآن مشحون بأسماء الباري جل وعلا وصفاته وأفعاله التي إذا وقف عليها الواقف على بصيرة آمن وأيقن أن هذا الكون خالقه الله عز وجل، وهذا أصل الأصول، فيجب علينا معرفته لنعبده على بصيرة ويقين، أصل الأصول، لأنه ماذا؟ الدين، باعتباره الدين، هذا فرع عن إثبات من يعبد. أولا يؤمن بالله عز وجل، ثانيا ما أرسل الله عز وجل به من رسول ودين صار فرعا، الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل ينفيه من أصله، هل يؤمن بدين ورسول؟ دين من ورسول من؟ هو لم يؤمن برب أصلا، لكن إذا أثبت وجود الباري جل وعلا حينئذ الباري أرسل رسولا ومعه كتاب، صار ماذا؟ صار الرسول فرعا لإثبات الرب جل وعلا، وصار الكتاب كذلك فرعا لإثبات وجود الرب جل وعلا وإرسال الرسل. ولذلك قال أصل الأصول، فمسائل الأصول مبنية على هذا الأصل. قال ودينه الذي تعبدنا به، وهو أي هذا الدين فعل ما أوجب علينا أن نفعله، وأعظمه التوحيد، وترك ما أوجب علينا أن نتركه وأعظمه الشرك، وهذا أصل عظيم فيجب علينا معرفته. ولم يقل أصل الأصول لأنه فرع عن الأول. ونبيه يعني معرفته، نبيه يعني معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا بيان للواسطة، لأن الواسطة قد تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار أن يصرف إليه أنواعا من العبادات وهي الشفاعة، هذه باطلة، فكل من أثبت واسطة به بهذا المعنى فهو كافر ومرتد عن الإسلام بالإجماع، من المعلوم من الدين بالضرورة. والأنبياء والرسل واسطة بين الخالق وبين العباد في ماذا؟ في إبلاغ دينه. من أنكر هذه الواسطة فهو كافر مرتد بالإجماع، من المعلوم من الدين بالضرورة. لماذا؟ لأنه أنكر الرسل، أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه واسطة بين الله تعالى وبين خلقه. قال فإنه يعني محمد صلى الله عليه وسلم الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، هذا لفظ مجمل فبينه. قال ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به يعني الله عز وجل إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، وما عداه فهو باطل. وهو وإن كان بشرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأهمية معرفته من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به، يعني هذه كأنه يقول لك ماذا؟ كلها متوالية، بعضها قد يدخل فيه في بعض. من آمن بالله عز وجل آمن بدينه كذلك، ودين هذا من الذي جاء به؟ محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ الله عز وجل خلق الخلق وأرسل إليهم الرسل، أرسل إليهم الرسل بماذا؟ بهذا الدين، فكلها صارت متفرعة بعضها عن بعض. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأصول الثلاثة مجملة يعني في هذا المقام، ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، يعني أجمل ثم فصل. هذا من عادة العرب ومن أساليب أن يجمل ثم يفصل، يعني يعطيك أولا الخطة العامة ثم بعد ذلك يفصل لك فيما سيأتي، حينئذ يكون فيه ماذا؟ فيه تنشيط للنفس. فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها، وهي المقصود بهذه النبذة يعني ما جمع في هذا المقام، وما تقدمها من المسائل الأربع ثم الثلاث ثم ملة إبراهيم، فلعل بعض تلاميذه قرنها بها، يعني ليست من جمع المصنف رحمه الله تعالى، هذا قول، وقيل هي من جمع المصنف رحمه الله تعالى، يعني الذي ضم هذه الرسائل بعضها إلى بعض، هي كلها من كلام المصنف. الرسالة الأولى الأربع مسائل من كلام المصنف رحمه الله تعالى، لكن من الذي وضع في هذا المقام؟ هذا محل نزاع. قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك من ربك، هذا شروع في ماذا؟ في التفصيل، أجمل ثم أراد أن يفصل. فإذا قيل لك قال لك قائل، والفاذي للتفريع أو للتفصيل، فإذا قيل لك قال لك قائل من ربك، فقل ربي الله الذي رباني. من ربك هذا شروع في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة، ذكرها هنا مفصلة، فكأنه قال الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، إذا قال لك قائل من ربك أي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه. رب هنا في مثل هذا المقام وفي مثل ما ورد في سؤال ملكين في القبر يراد به ابتداء المعبود. لماذا؟ لأن الفتنة والسؤال والامتحان ليس في توحيد الربوبية، وإنما هو في توحيد الألوهية، توحيد العمال معبود، ليس من خالقك. المشرك يثبت ماذا؟ أن خالقه هو الله عز وجل، والموحد يثبت ماذا؟ أن خالقه هو الله عز وجل. إذن صار الخالق هو الله عز وجل، هذا قدرا مشتركا بين الموحد وبين المشرك. هل هذا محل السؤال والابتلاء؟ الجواب لا، وإنما المراد به الرب هنا المعبود ابتداء. حينئذ يكون ماذا؟ يكون له حقيقة شرعية. فالرب له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي يرد إلى معنى الربوبية من الخلق والرزق والتدبير نحو ذلك، وهذا يدل عليه لسان العرب كذلك، ولذلك يقال ماذا؟ الأب يربي ابنه، بمعنى أنه يعطيه ما ينفق عليه حتى طعام وشراب حتى ينمو، إذا فيه معنى التربية بالتغذية بالطعام والشراب نحو ذلك، ويراد به في الشرع مع المعنى السابق زيادة عليه يراد به المعبود. ولذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب إلى أن القول بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أنه من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى إذا قيل توحيد الربوبية أو الرب جاء في القرآن دخل فيه توحيد العبادة، والعكس بالعكس، العكس بالعكس هذا لا إشكال فيه، لكن يبقى الإشكال في ماذا إذا جاء لفظ الرب، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم، ربنا الله فقط أو معبودنا؟ الاستقامة تكون على أي شيء؟ تكون على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا لا يكون إلا إذا عرف المعبود لا الخالق فقط. إذن إن الذين قالوا ربنا الله جاء مطلقا هنا، حينئذ يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه توحيد العبادة، لأن الرب في الأصل توحيد الربوبية، حينئذ دخل فيه توحيد العبادة. وإذا اجتمعا افترقا، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، رب إله اجتمع، إذن الرب المراد به الخالق هنا، وإله الناس واضح المراد به المعبود، إذن إله ورب إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وكذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هنا حصل خلل عند الأشاعرة في تفسير الكلمة لهذا السبب، لم يدركوا هذا ويفرقوا بين المسألتين. قال هنا فإذا قيل لك من ربك قال ماذا؟ إذا قال لك قائل من ربك أي من خالقك ورازقك، هذا قدر مشترك، ومعبودك زاد هذا المعنى، هذا لابد منه، الذي ليس لك معبود سواه. إذا قيل معبودي بمعنى ماذا؟ أضافه إليه، والمتكلم موحد، هذا الأصل، حينئذ ليس له معبود سواه. قال فقل ربي الله الذي رباني، أي فقل ربي هو الله خالقي ومالكي ومعبودي، يعني أثبت وصفين باعتبار الخلق وباعتبار الملك وباعتبار كونه معبودا يعني إلها، الذي أوجدني أثبت وصفين باعتبار الربوبية خالقي ومالكي، ثم قال ومعبودي، هذا هو الوصف الشرعي، الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة، المعنى واضح. قال ورب جميع العالمين بنعمه، أوجدهم من العدم، أوجدهم من العدم، هذا حقيقة ماذا؟ الخلق، خلق إيجاد عن عدم، إيجاد عن عدم، وإن أطلق لفظ الخلق على المخلوق فلا يفسر بهذا المعنى، لا يفسر به بهذا المعنى كذلك. إذا أثبت وصف، ولذلك يأتي به جاء في حديث أن المصورين يوم القيامة يقال لهم ماذا؟ أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، هل المراد به إيجاد عن عدم؟ لا، وإنما المراد به الخلق الذي يكون في لسان العرب باعتبار التغيير والتبديل، يعني تغيير الصورة، يأتي إلى خشب فيصنع منه ماذا؟ كرسي، هو الذي خلق الخشب؟ لا، إيجاد عن عدم هذا من خصائص الباري جل وعلا، وأما التغيير والتبديل مع بقاء الشيء هذا يسمى خلقا في لسان العرب، يسمى خلقا في لسان العرب، حينئذ إذا أضيف إلى البشر فيكون بهذا المعنى، أما ما ذكره المصنفون أوجدهم من العدم هذا ليس إلا لله عز وجل. وغذاهم بالنعم، غذاهم غذاهم بالوجهين، غذاهم الغذاء ما به نماء الجسم وقوامه، وقيل ما يغتذى به من الطعام والشراب، غذاه غذوا بالفتح رباه به، وغذاه تغذية مبالغة. وغذاهم بالنعم، ونعم الله لا تحصى ظاهرة وباطنة، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله واحدة مفرد مضاف، حينئذ يفيد العموم، يعني نعم الله بدليل ماذا؟ لا تحصوها، لو كانت واحدة يمكن إحصاؤها، نعم لا تعد أصلا، هي واحدة لا تقبل عد، لكن قول لا تحصوها دليل على أنه أراد بهذا المعنى ماذا؟ نعمة الله، أراد به نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تطيق عدها، هكذا قال التفسير، لا تطيق عدها، ولا قيام شكرها. فلله نعمة الإيجاد من العدم خلق، ونعمة التغذية والذي غذاك، وسائر نعمه الظاهرة والباطنة من السمع والبصر والمال إلى آخره. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان، هل هنا عند جماهير المفسرين أن بمعنى قد يعني أتى، فهل هنا ليس المراد به السؤال هل أتى على الإنسان؟ قيل المراد به آدم عليه السلام قبل أن ينفخ فيه الروح حين، قيل مقدر وقيل غير مقدر، الله أعلم به. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: 40 سنة مرت به قبل أن ينفخ فيه الروح، وعنه أنه خلق من طين فقام 40 سنة، ثم من حمأ مسنون 40 سنة، ثم من صلصال 40 سنة، فتم خلقه بعد 120 سنة. إذن حين صار مقدر على هذه الرواية. وزاد ابن مسعود: قام وهو من تراب 40 سنة، فتم خلقه حينئذ في 160 سنة، زيادة على ما سبق. وقيل المراد هنا بالحين أنه غير معلوم. لم يكن شيئا مذكورا، أي مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا، لا في السماء ولا في الأرض، لم يذكر لم يعرف، أي موجودا بل معدوما، وإنما أوجده من العدم، أوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده. إذا لم يكن الإنسان، أي إنسان سواء كان آدم أو غيره، لم يكن مذكورا بل كان عدما. من الذي أوجده؟ الله عز وجل. من الذي نماه ورباه؟ الله عز وجل. إذن لا يعبد غيره، وإنما يعبد من أوجده ومن رباه بالنعم. قال: وهو معبود ليس لي معبود سواه. إذا قيل لك من ربك، سئلت هذا السؤال، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو أي الرب مذكور معبودي، ليس لي معبود سواه. هذا معنى شرعي إضافة إلى ما سبق. قال: أي هو وحده مألوهي لا غيره. مألوهي يعني معبود مأخوذ من آلهة يأله، أو من آلهة يأله، في وجهات: آلهة يأله بمعنى عبده. إذن الإله المراد به المعبود. إذن الرب يأتي بمعنى المألوه. الرب والإله، قد يأتي الرب بمعنى الإله، ولذلك فسر هنا الرب ماذا؟ بالمعبود الذي هو مدلول الإله، لأن إله عرفنا أنه فعال، فعال بمعنى مفعول، إذن يكون معناه ماذا؟ معبود. وفسر الرب بمعنى المعبود، إذن الرب بمعنى الإله، الرب بمعنى الإله. إذن قد يتدخلان وقد يفترقان. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو وحده مألوهي لا غيره، كما أنه سبحانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو وحده مستحق بأن يعبد وحده دون من سواه، لاتصافه بماذا؟ بالصفات التي هي من خصائص المعبود. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: معبودي ليس لي معبود سواه، مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. إذن الرب بمعنى المعبود. فإذا سئل حينئذ من ربك، ليس المراد من الذي خلقك فحسب، لا، بل تعبد من؟ تعبد الله عز وجل. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهذا تعبير ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف الحمد، جمعا بين المعنيين: ثناء على المحمود، لأن الله تعالى يحمد على إحسانه لعباده، ويحمد كذلك على صفاته وكماله، كذلك ثم نوعان للحمد: مع حبه وإجلاله وتعظيمه احترازا عن المدح، فإنه ثناء على المحمود لكنه لا مع محبة وإجلال وتعظيم، فالفرق بينهما هو باعتبار ما يقوم بالقلب من المحبة والإجلال. والاسم الشريف الذي هو لفظ الجلالة لله علم على ربنا تبارك وتعالى، لا يسمى به سواه، فلا يطلق الله على مخلوق البتة، بخلاف ماذا؟ بخلاف لفظ إله، بخلاف لفظ إله. وأما الإله فإذا ثبت أنه اسم للباري جل وعلا كذلك لا يصح إطلاقه على غير الله عز وجل. قال: لا يسمى به سواه، والرب المالك والسيد، هذا فيه في لسان العرب، وكذلك يستعمل في الشرع متى عند اقترانه بلفظ الإله، ولا يطلق إذا كان محلا بأل الرب هكذا إلا على الله تعالى، لأنه اسم وعلم على الباري جل وعلا، وهو لم يأتي في القرآن ولكنه جاء فيه بالسنة كما جاء في الحديث: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن الرب قال هنا، إذن هذا رب محلا بأل، حينئذ لا يطلق إلا على الباري جل وعلا، لأن أل هنا تدل على ماذا؟ على الكمال، ولا يكون ربا من كل وجه إلا خالق جل وعلا. وأما رب الدار ورب البيت هذا لا إشكال فيه لأنه مقيد لم يطلق، أما الرب هكذا على وجه الكمال هذا لا يكون إلا لله عز وجل، فهو من خصائصه، فلو يسمى أحد من المخلوقين الرب، لكن هذا لا يمنع أن يكون مقيدا، فيجوز حينئذ إضافته إلى المخلوق، جاءت بذلك السنة. فإذا قيل رب الدابة، رب البيت، رب الولد إلى آخره، رب الشاة، وهذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه جاء مقيدا، جاء مقيدا. ورب دون إضافة هذا كذلك من أسماء الرب جل وعلا، ورب غفور جاء فيه في القرآن، أما الرب لم يأتي به في القرآن. قال هنا: ولا يطلق يعني محلا بأل إلا على الله تعالى. ورب مضاف العالمين في الآية، يعني رب العالمين هنا مضاف إليه، وهذا من خصائص الباري جل وعلا رب العالمين، يعني بالإضافة إذا كان المعنى لا يصح أن يكون مضافا إلى المخلوق اختص بالباري جل وعلا. فالرب الرب محلا بأل من خصائص الباري جل وعلا. رب العالمين جاء مضافا كذلك من خصائص الباري جل وعلا. رب الدار ليس من الخصائص، لماذا فرقنا؟ للمعنى، لأن رب العالمين جميع العالمين السماوات والأرض هذا لا يكون إلا لله عز وجل. قال: ولذلك عد بعضهم هذا اسما من أسماء الباري جل وعلا. قال: ورب مضاف والعالمين مضاف إليه، والمراد جميع المخلوقات. قال: وهذه الآية هي أول آية في المصحف في القرآن بعد البسملة، وآخر دعوة أهل الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفيها في هذه الآية دلالة على ماذا؟ تفرده، وفيها تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم وملكهم وتصرفه فيهم بما يشاء، وهذا مقتضى الربوبية، مقتضى الربوبية أنه مالك متصرف متدبر في جميع ما أضيف إليه، وهو معبودهم ليس لهم معبود سواهم، فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود. تبي إذا أفرد يعني لم يقترن بالإله، جاء لفظ الرب هكذا: إن الذين قالوا ربنا الله، سئل في القبر من ربك، ما جاء معه الإله، حينئذ يفسر بماذا؟ بالمعبود، فيشمل المعنى اللغوي الخالق الرازق إلى آخره، ويدخل فيه معنى المعبود، يعني شمل ماذا؟ توحيد العبادة، توحيد العبادة، كأنه قال: لا رب لي إلا الله، يعني لا معبود لي إلا الله. فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود، فهو المالك المتصرف المعبود وحده دون كل من سواه. قال: وكل من سوى الله، يعني غير الله، عالم، عالم سمى ماذا؟ سمى عالم، وجمعه عوالم وعالمون. فالوجود قسمان: رب ومربوب، خالق ومخلوق، لا ثالث لهما، إما خالق وإما مخلوق. فكل ما سوى الله عز وجل بأسمائه وصفاته فهو مخلوق، كل ما سوى الله، فالله خالق وما سواه فهو مخلوق. فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية، والمربوب هو العالم، وهو كل من سوى الله من جميع الخلائق. وغلب هنا العقلاء على غيرهم، قال: كل من هذه في الأصل أنها تستعمل للعاقل، فلما غلب العقلاء لشرفهم على الجامدات والجوامد حينئذ أتى بمن، كل ما سوى الله، كل من سوى الله، تعبيران جائزان. قال: وأنا واحد من ذلك العالم، لما قال كل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، إذن أنا واحد من ذلك العالم أراد به إشارة إلى ماذا؟ إلى أني مربوب، والله عز وجل خالقي ومعبودي، إذن يعبد من؟ ها، يعبد الخالق المعبود. وأما ما سواه ودخل فيه كذلك الصالحون والأولياء والرسل والملائكة فهم مربوبون، حينئذ لا يستحقون أن يعبدوا. ولذلك قال: وأنا واحد من ذلك العالم، إذن أنا واحد من ذلك العالم المخلوق، والله عز وجل خالق، وكذلك من العالم جميع ما عبد من دون الله تعالى، فالأصل فيه أنه مخلوق والله عز وجل خالقهم. قال رحمه الله تعالى: أي وأنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات المربوبة المتعبدة بأن يكون الله وحده هو معبودها وحده. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بأي شيء، ما العلامات، ما الدلالات على ذلك؟ والأدلة هنا قد تكون عقلية وقد تكون نقلية. قال: فقل بآياته ومخلوقاته. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بما، هذه الباء حرف جر، وما هذه استفهامية وتكتب بحرف ميم فقط دون الألف، إذا دخل عليه حرف الجر تحذف الألف، لا تكتب بما تثبت الألف، غلط هذا. كذلك بما، بما، بما، حينئذ ما الاستفهامية إذا دخل عليه حرف الجر حذفت في الكتابة وفي النطق كذلك الألف. عما يتساءلون، أصل عن ما، عن أي شيء يتساءلون، فتحذف الألف. قال هنا: بما عرفت ربك، بما عرفت، تحذف الألف، بما عرفت ربك، أي فإذا قال لك قائل بما استدللت به على معرفتك ربك، ما الأدلة؟ معبودك وخالقك، فقل بآياته ومخلوقاته، يعني حصلت المعرفة بماذا؟ بسبب النظر في الآيات ومخلوقاته، سواء قلنا الآيات هنا تشمل الكونية والشرعية أو قلنا تختص بالشرعية وعطف المخلوقات عليها، لا إشكال فيها. المراد ماذا؟ أن ما سوى الله عز وجل يدل على وجوده، يدل على وجوده. أي فقل عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والإلهية. والآيات جمع آية، والآية العلامة والدلالة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق وهو ما أوجد بعد العدم، مخلوق أوجد بعد العدم، كان عدما لا شيء ثم صار شيء ثم صار شيئا. وآيات الرب سبحانه هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه. وآياته كذلك العيانية نسبة للعين، يعني تدرك به بالبصر، الخلقية والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. إذن الآيات نوعان: آيات سمعية مرده إلى السمع، يعني الوحي القرآن، فتدبره والنظر فيه والتعمق في معانيه يدل على إثبات الباري جل وعلا. كذلك ما يتعلق بالعيان مما يشاهد من السماوات والأراضين والجبال والمطر إلى آخره، كل ذلك يدل على أن هذا الكون له خالق وهو الله عز وجل. والرسل تخبر عنه، عن الله عز وجل، بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته. مفعولات الله فاعل، يفعل أو لا يفعل؟ يفعل، يفعل، يجوز أن نقول فاعل؟ يجوز أو لا يجوز؟ الوصف أصلا يجوز وصفه بالفعل، هل جاء في القرآن؟ فعال، إذا فعال صيغة مبالغة، والله يفعل ما يريد، يفعل، فاعل يصح من باب الإخبار، يصح من باب الإخبار، فعال هذا صيغة مبالغة، ويفعل هذا دل على أصل الحدث، حينئذ إذا اشتق منه يكون من باب الإخبار. إذن قال هنا: مفعولاته، أي آثاره جل وعلا، آثار صفاته التي تشهد على صحة ذلك، وهي آياته العيانية. والعقل يجمع بين هذه وهذه، العقل السليم الصحيح الذي لم يتأثر به الانحرافات الكلامية ونحوها يجمع بين هذه وهذه، يعني يتأمل الآيات القولية ويتأمل الآيات العينية فيستدل بها على وجود الباري جل وعلا. قال: فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة وكل شيء من آياته ومخلوقاته، وإن دق دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية، كما قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي تسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية علامة تدل على أنه واحد. قال آخر أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، تأمل في نبات الأرض وانظر، يعني تأمل وتدبر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات، من لجين التي هي ماده الفضة، شاخصات شخص بصرهم فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف بأبصال هي الذهب السبيك بأحداق بعض النسخ، وعلى قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال آخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل قد خط فيها، لو تأملت خطها كتب ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إذن جميع ما يكون في الكون فهو دال على وجود الباري جل وعلا. قال: فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل على وجود الباري تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية. ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرق الدالة على ذلك، وهي كثيرة، فالكتاب والسنة مملوء بذلك. يعني كل ما يكون في الكون وكذلك دلالة النصوص الشرعية دالة على وجود الباري جل وعلا. وهذا قد لا يحتاجه المؤمن مسلم. لماذا؟ لأن الفطرة السليمة تدل على وجود الباري جل وعلا، وإنما هذا يحتاجه من الذي حصل عنده انحراف. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن أول واجب يؤمر به العبد هو ماذا؟ توحيد لا إله إلا الله، أوجب الواجبات. أول ما يؤمر بالعبد هو لا إله إلا الله. لكن لو كان عنده فساد في الفطرة ويحتاج إلى أن يتأمل على طريقة البدع، هذا يكون خاص به، لأنه لا يتم الواجب إلا به، فواجب عليه هو فقط، يعني يحتاج إلى أن يتأمل. فإذا كان يشك في وجود الله عز وجل ماذا نصنع به؟ لا حيلة لنا فيه، لنقول له انظر في السماوات انظر فيه في الأراضين إلى آخره. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. أي ومن أعظم آياته المشاهدة، ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار. الليل هذا آية، والنهار آية، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه حتى كأنه لم يكن، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل، يتعاقبان حتى كأن الليل لم يكن. فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده. قال: والشمس والقمر، أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الشمس والقمر، وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. دل أعظم دلالة على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس. قال: وما فيهن وما بينهما، أي ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، والأراضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها، وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة والآيات الباهرة، وما في الأراضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات، وما بين السماوات والأرض من الأهوية جمع هواء والسحاب وغير ذلك، دال على وحدانية الباري جل وعلا جل جلاله وعلى تفرده بالخلق والتدبير. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته أي بعض آياته، من هنا للتبعيض، والليل هذا مبتدأ مؤخر، ومن آياته هذا خبر مقدم، أي ومن حججه وحدانيته تعالى وبراهين فردانيته الدالة على ما ذكره المصنف ما تعرف به تعالى إلينا بما نراه من مخلوقاته، ومنها الليل والنهار. فمجيء هذا وذهاب هذا من دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته. والشمس والقمر مخلوقان مسخران دائبان، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني الدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة جارية، يعني يجريان إلى يوم القيامة لا يفتران، يجريان دالان على تفرده تعالى بالخلق والتدبير. وهذا وجه استدلال المصنف بالآية ها هنا. ومن آياته أي بعض آياته ما ذكر فيه في هذه الآية. قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن السجود عبادة، وإذا كان كذلك وحينئذ لا نسجد لمخلوق البت، وإنما السجود يكون لله عز وجل، لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم. والشمس والقمر مخلوقان متصرف فيهما يعتريهما التغير، فلا يستحقان أن يسجد لهما. قال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم تعبدون الله تعالى فاسجدوا لله تعالى، أي أمر عباده أن يفردوه بالعبادة وحده، فكما أنه المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر، هو الخالق وحده دون ما سوى، حتى المشركون سلموا بذلك أن خالق السماوات والأراضين والشمس والقمر هو الله عز وجل. قال: فكما أنه المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم قال قوله تعالى: إن ربكم الله الذي، آية لعله يأتي في وقته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.